والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هذا أسلوب القسم. صدر الله تبارك وتعالى به هذه الآيات. قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. لا أقسم. كيف يكون أسلوب القسم والله يقول لا أقسم؟ ليس معنى لا أقسم نفي للقسم، بل هو تأكيد له، كأنه قال أقسم بهذا الأمر أو على هذا الأمر مرة بعد مرة، قسما بعد قسم. فلا هنا مؤكدة للقسم. فلا أقسم بمواقع النجوم. والله عز وجل العظيم لا يقسم إلا بالعظيم على العظيم. فهنا أقسم سبحانه وهو العظيم بمواقع النجوم وهي مداراتها وأماكن سكنها، موقع اسم المكان الذي تكون فيه النجوم أو الذي تسقط فيه النجوم إذا انتهت مدتها وماتت. لأن الفلكيين يقولون الآن إن الذي تراه من الضوء الآن في السماء الليل ليس هي ليس هو ضياء النجوم على الحقيقة، وإنما هو ضياء الأماكن التي كانت فيها تلك النجوم ثم ماتت، وهذا انعكاس لضيائها. ما زلت تراه في زماننا هذا وقد ماتت تلك النجوم منذ آلاف السنين. هذا كلامهم عرضت عليه فيما قالوه. قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طيب، أقسم الله مواقع النجوم وبين عظم هذا القسم، وللعظيم أن يحلف بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، وليس لنا أن نحلف إلا به سبحانه. فهو الذي علمنا ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس لنا عظيم أعظم منه سبحانه. من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. إنما حلف الله عز وجل أقسم بمواقع النجوم على إيه؟ على عظم شأن القرآن الكريم. وصف القرآن بأنه كريم. قال: إنه، يعني هذا الذي تقرؤونه بين أيديكم، لقرآن كريم. أكد يعني كونه قرآنا كريما بإن واللام، إنه لقرآن كريم. إيه وجه وصف القرآن بالكرم؟ يعني أنا مثلا أقول فلان كريم، فلان كريم بمعنى ذلك أنه أطعم لي وسقاني وكساني ما أعطاه. الكرم معناه إيه؟ معناه إيصال الخير إلى الغير، ده الكرم. فما معنى كرم القرآن الكريم؟ أو ما معنى وصف القرآن بالكرم؟ وصف القرآن بالكرم لأنه كلام أكرم الأكرمين. وفضل الكلام وشرفه من شرف أن تكلم به. ولهذا جاء في الأثر: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فكما أن الله عز وجل عظيم لا يقارن بخلقه، فلا يقارن كلامه بكلام شيء بكلام عظيم من خلقه سبحانه وتعالى. يبقى اكتسب القرآن صفة الكرم لأنه كلام أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أيضا اكتسب القرآن صفة الكرم لأنه جاء ليصلح حياة الناس كلهم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، قلنا إن الكتاب هنا هو القرآن الكريم، إلا في مسألة قول الأخرى. فهذا القرآن فيه كل ما يحتاجه المسلم، فيه الحلال والحرام، فيه الدليل على رب العالمين تبارك وتعالى. عرفنا الله بنفسه في كتابه من خلال آياته المقروءة والمنظورة. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة والرحمن. عرفنا أسماء ربنا من القرآن، عرفنا أنه الله الواحد من آيات سبحانه وتعالى، عرفنا أنه الله الواحد القوي القادر من خلال ما أشار إلى ضرورة النظر في كونه للاستدلال على ذلك. أفلم ينظروا يجب ان يتحلى بها مع المسلم ومع غير المسلم. ارشد الله تبارك وتعالى الى الصدق والامانه وحسن الجوار وغير ذلك في كتابه. ارشد الله تبارك وتعالى الى اداب ينبغي ان نتحلى بها في محاورتنا للاخرين، في كلامنا مع اهلينا، في علاقتنا بابوينا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما الى غير ذلك. كل ذي اداب ينبغي على المسلم ان يتحلى بها. من كرم الله خير ذكر لنا قصصا نقراها ونعيش مع احداثها ونقضي معها اوقاتنا، نروح بها عن انفسنا وكذلك ناخذ منها العبر والعظه. كل ذي في القران الكريم، ولهذا وصف بالكرم. كذلك وصف بالكرم لأن تعاملك معه يعود عليك بالنفع العظيم والأجر الجزيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طبعا إلى أكثر من ذلك، والله كافر بما شاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهل هناك من البشر من يملك هذا كله؟ هل هناك من يمكن ان يقول لك لو رددت بياني او خطابي او عبارتي التي قلتها فاني اعطيك بكل حرف كذا من المال؟ ابدا، ولا يملك احد ان يقول ذلك. وانما الذي يملك ذلك هو اكرم الاكرمين واجود الاجودين سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في وصف هذا القرآن: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. فهل يمكن لأحد أن يأتي بكلام يساوي كلام الله؟ أبدا. وقد باءت محاولات من حاول ذلك من فشل مسيلمة كذاب، ودجاجلة الناس في كل زمان حاولوا أن يحاربوا القرآن فباءت محاولته بالفشل، لأن الله الذي أنزله هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بقي أشير إلى أنه من كرم هذا القرآن وعظيم مكانته عند ربه أن الله قال في كتاب مكنون، يعني مصروف من التأييد والتحريف، وقال: لا يمسه إلا المطهرون. من أهل العلم من قال إن هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ المطهرون له الملائكة، وبنى على ذلك رأيهم في أنه لا تشترط الطهارة لمص المصحف من الحدث الأصغر. ومن أهل العلم من يقول: بل الكتاب المكنون هو الكتاب الذي كتب فيه هذا القرآن وهي المصاحف، ومن ثم أمر الله أن لا يمس القرآن إلا طاهر، كما وردت تلك العبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعنا القرآن، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وأن يجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مخلصا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها نبيلا وإماما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا